عن نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: أصحاب محمد بن سلمة قال عبد الله بن أحمد: سمعت يحيى بن معين يقول: من أراد أن يكتب حديث حماد بن سلمة فعليه بعفان بن مسلم. وقال النسائي: أثبت أصحاب حماد بن سلمة بن سلمة مهدي بن مهدي وابن مبارك وعبد الوهاب الثقفي. حدث الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى عن حماد بن سلمة وعن أصحابه. حماد بن سلمة رحمه الله أحد أكابر أئمة المسلمين ومن أكابر أهل السنة والجماعة، وكان من أشد الناس وطأة على أهل البدع، وكان أهل البدع يعادونه لشدته عليهم. فكان الأئمة يقولون كلمة أحمد: من طعن في حماد ابن سلمة فاتهمه على الإسلام، لأنه كان ينافع عن السنة وعن أهلها، وما كان يطعن فيه آنذاك إلا مريض القلب، لأن يذب عن السنة ويطعن في أهل البدع من الجهمية وغيرهم. وحماد بن سلمة قد توفي سنة 67 و100، يعني بعد ولادة الإمام أحمد بثلاث سنوات، وبعد وفاة سفيان وشعبة بسبع سنوات. ولحماد بن سلمة أصحاب كثيرون فيما الثقة وفيما الضعيف، إلا أن أوثق أصحاب حماد هم عفان بن مسلم. وعلى هذا متى ما وجدت في مسند الإمام أحمد حدثنا عفان عن حماد فاعلم أنه ابن سلمة، وهذا عفان بن مسلم ثقة ثبت، وهو من أوثق الناس في حماد بن سلمة، ومنهم عبد الله بن المبارك من أوثق الناس في حماد بن سلمة، ومنهم عبد الرحمن بن مهدي من أوثق الناس في ابن سلمة، ومنهم عبد الوهاب الثقفي. هؤلاء الأربعة هم أوثق الناس في حماد بن سلمة. أعدهم غافل، أعدهم. عفان بن مسلم، لا قبلك، عفان بن مسلم، عبد الوهاب الثقفي، اللي بعده عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي، عبد الله بن المبارك. طيب تقدم عندنا تفصيل في حماد بن سلمة، اذكره. توفي سنة 176 ومشايخه، الرواية عن مشايخه، كيف يكون التفصيل في الرواية عن مشايخه؟ اي نعم، اذا روى عن 167 عن قتادة، نعم، فهو مضطرب. 167 توفي قلت 166 كم؟ 167 لا 167 قلنا قبل قليل بعد أحمد الحنبل ثلاث سنوات. نعم. إذا روى عن ثابت البناني فهو ثقة، فهو ثقة. إذا روى عن قتادة فهو مضطرب. نعم. وإذا روى عن غيره فهو صدق، صدق. ما تبين في الحديث علة أخرى، في الحديث علة أخرى، واضح؟ من يذكر لنا حديثا عن حماد بن سلمة؟ حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس جاهد المشركين اليوم مالك صحيح. الأخ يقول حديث حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم. من يذكر لنا حديثا آخر؟ حماد أثابت عن أنس في قصة الإسراء. أسمع، حماد أثابت عن أنس في قصة الإسراء، حديث عن رفادة عن بن سلمة فذكر حديثين، ذكر عن ثابت وحديث حماد عن قتادة. قلنا لنا عند كدرة الصفرة بعد الطهري شيئا، عندك شيء آخر؟ أخذ عنك وما في حديث آخر؟ طيب في حديث في مسلم حديث كثيرة، مثلا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا كل شيء للنكاح. هذا في مسلم احفظوه تسألناك. حديث آخر إن أبي وبكى في النار هو من هذا الطريق. أنت ثابت على الناس. نعم. ذكر أسهل أهل الكوفة أصحاب عامر بن شرحيل الشعبي قال إسحاق بن هاني قلت لي شرح مؤلف يتحدث عن أهل الكوفة. من أذكر لنا خمسة من أئمة أهل الكوفة من التابعين؟ خمسة. إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش أظن يمني. يمني. أنت تقول إنه كوفي. لا نحن نريد الكوفيين. ما نريد اليمنيين ولا نريد الشاميين. إسماعيل بن عياش شامي. شامي. نعم. إسماعيل بن عياش شامي. نريد الكوفيين. حسن البصري بصري. لا تقول حسن البصري. غيره من يذكر لنا خمسة من الكوفيين. أبو إسحاق السبيعي كوفي. الأعمش. الأعمش كوفي صحيح. اثنان بقي ثلاث من يكمل النصاب؟ الشعبي يقول صحيح. سفيان الثوري صحيح. ووكيع نعم صحيح. كل هؤلاء كوفي. نعم صحيح كل هؤلاء كوفيون صحيح. طيب عامر بن شراحيل الشعبي أحد أئمة التابعين علما وعملا لا يختلف العلماء في إمامته وجلالة قدره وعظيم منزلته، وهو محل إجماع في العلم والعمل. قد توفي رحمه الله سنة 400 تقريبا، ولا في خلاف، قيل 300 وقيل 100 مطلقا، عن 80 سنة. عن 80 سنة. فعلى هذا نستنتج متى ولد، وأنه ولد سنة 24، وأنه ولد سنة 24. والآن إن شاء الله نتناول أصحابه ومشايخه. نعم. قال إسحاق بن هاني قلت لأبي عبد الله يعني أحمد من أحب إليك يعني من أصحاب الشعبي؟ قال إسماعيل وأحبهم إلي وأحسنهم حديثا. قلت أيما أحب إليك بيان أو فراس؟ قال ما منهما إلا ثقة. قلت أيما أحب إليك زكريا أو فراس؟ قال ما منهما إلا ثقة، وزكريا أحب وأحسن الحديث. وقال عبد الله بن أحمد قال أبي أصح الناس حديثا عن الشعبي إسماعيل بن أبي خالد. قلت وزكريا وفراس. إسماعيل بن أبي خالد مع أنه من أصح الأحاديث عن الشعبي، هو أيضا من أصح الأحاديث عن قيس بن أبي حازم. عن قيس بن أبي حازم وفي هذا وفي هذا، وهذا مما يسهل ضبط الأسانيد اللي يريد الضبط بسرعة حيث يحصر مروية هؤلاء مروية هؤلاء. كذلك المواليد والوفيات الذي يريد التسهيل على نفسه مثلا يجمع الحفاظ، مثلا من هم الحفاظ الذين مثلا ولدوا سنة 60، يجمع مثلا قتادة والأعمش وهذه الطبقة. من هم الحفاظ ولدوا سنة 80، هم مثلا أبا حنيفة وشعبة وهذه الطبقة. من الحفاظ اللي ماتوا مثلا سنة 150، من الحفاظ اللي ماتوا سنة 160 كشعبة وسفيان وهذه الطبقة. فيحفظ مثلا من الحفاظ اللي ماتوا في هذه السنة ومن الحفاظ الولد. فهذه طريقة فيها تسهيل، لأن تتشتت إذا كنت تعرف كل راوي متى ولد ومتى توفي. لكن حين تجمع أول الحفاظ مثلا، جمعنا لكم ثلاثة حفاظ قلنا ماتوا سنة 198 من أكابر الأئمة، من هم؟ يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان بن عيينة وسفيان بن عيينة. هذه الطريقة تسهل لك الضبط، تسهل لك الحفظ. إذا نذكر لنا أصحاب الشعبي. أصحاب الشعبي أوفق الناس في أوفق الناس في إسماعيل بن أبي خالد. نعم. وقيل فراس وقيل زكريا. كلهم ثقات الحقيقة. إذا كلهم ثقات فيه. إذا كلهم ثقات فيه. من يذكر لنا بعض شيوخ الشعبي؟ أروح أنا نفسي. نعم. لكن لم يسمع منه. الله من نخاي أصحاب مسعود. تبع أصحاب مسعود يعني روى عن أبي وائل وروى عن علقمة. أصحاب أصحاب مسعود وروى عن زر أصحاب مسلم وأصحاب مسعود أبو وائل وعلقمة وزر وعبيدة السلماني أيضا وروى عن عاصم العدوي وعاصم العدوي يروي عن كعب بن عجرة. قلت فزكريا وفراس وابن أبي السافر قال ابن أبي خالد يشرب العلم شربا ابن أبي خالد أحفظهم وقال ابن أبي السافر وزكريا فكلاهما كان يختلفان إلى الشعب كمن جميعا وحكى عثمان بن سعيد عن يحيى بن معين قال إسماعيل ابن أبي خالد أحب إلي في الشعب من الشيباني وإسماعيل أعلم بالشعب من ابن عون قيل له فراس أحب إليك وبيان قال كلاهما ثقة وقال ابن المدين سألت يحيى بن سعيد عن زكريا عن الشعبي قال ليس هو عندي مثل إسماعيل وليس به بأس أصحابه